إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 41 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد الأصول التي ذكرها من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وشريعته التي أنزلها الله عليه في هذه الحقبة الزمنية مكيها ومدنيها، ودامت 23 سنة، وأنزل فيها التشريع، وكما قال الله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فما ترك، كما قال سلمان الفارسي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يحرك جناحيه في السماء إلا قال لنا فيه علما. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد الفجر، فما زال يخطب حتى أذن الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد، فما زال يخطب حتى أذن العصر فنزل فصلى العصر، ثم قام يخطب، ثم حتى كادت الشمس أن تغرب، جعل الناس ينظرون إلى الغروب، يعني كيف يعني هذا الحديث الطويل، فقال لهم: ألا إنه ما بقي من هذه الدنيا إلا كما بقي من هذه الأمسية. ثم قام يخطب حتى العشاء، قال: فأعلمنا أفأحفظنا أعلمنا، ذكر كل شيء، ذكر الزمن الماضي وذكر الزمن الحاضر وذكر الزمن المستقبل، والله سبحانه وتعالى حفظ هذه الشريعة بحيث أن هيأ لها ناسا يشهدونها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم الأحداث والغزوات والأصفار والحروب والقتل وغير ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى جمع شتات هذه الشريعة التي تشتتت في صدور الصحابة رضي الله عنهم، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم وجمعت في كتب. اليوم ترى صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، كتب الستة، الكتب التسعة، مسند الإمام أحمد، الأجزاء يعني بعض الكتب التي جاءت بعناوين مع مثلا دلائل النبوة. البيهقي كتب كتاب دلائل النبوة، وكتب الذهبي كتاب الكبائر، وكل واحد كتب في موضوع. هذا الدين آية من الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله جمعه وحافظه كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الإمام المجدد إلى ذكر مسألة مهمة، وهي البعث، مسألة البعث والنشور والحشر، البعث والنشور والحشر والميزان والصراط والعرق ودنو الشمس ومجيء الجهنم ومجيء رب العالمين للفصل بين العباد ونصب الصراط وحال أصحاب الأعراف وجهنم والجنة والحوض والكوثر والشفاعة، وكل هذه تجعل الإنسان ينظر إلى هذه الوقفة يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما يريد أن يسمع رحمك الله، لما يريد أن يسمع يقول الله: لو أسمع أنا أريد أن أنجو يوم القيامة. لأن القرآن الكريم، قد وعدتكم إن شاء الله تعالى، لكن إن شاء الله تعالى نجيبها لكم يوم من الأيام، كم ذكر الله عز وجل الله ليوم الآخر، الله واليوم الآخر، تذكير بالله واليوم الآخر. لماذا اليوم الآخر؟ لأن هذا اليوم يوم له أسامي كثيرة: يوم عسير، يوم التناد، يوم البعث، يوم النشور، اليوم الآخر، له أسماء سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا اليوم الآخر يجعل الإنسان يرجو اليوم الآخر، ولا يرجو الرياء، ولا يعني ويبتعد عن السمعة، ويبتعد عن الرياء، ويبتعد عن الشهرة، ويبتعد عن المدح، ولا يحب المدح، ولا يذكر أعماله، بل يختفي ويريد أن يبقى في غبراء الناس. لما؟ لأنه يرجو اليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ما أكثر هذه. وأنت تقرأ القرآن الكريم، يوم من الأيام اجعل قلم في في في في في يدك وسجل، جرد كم ذكر الله عز وجل، أو كم قرن الله عز وجل اليوم الآخر باسمه الأعظم، باسم الجلالة، لفظ الجلالة: الله اليوم الآخر. نذارة الرسل ينذرون باليوم الآخر، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فانتقل الإمام رحمه الله إلى أصل الإيمان باليوم البعث، بمعنى أن الدنيا مش موت فقط، ليس من مات فاستراح بميت، ولكن الميت ميت الأحياء. يعني ما كانش نقولوا بعض الناس لما يشوفوا واحد مريض ويقولوا مات، ريح. وين ريح؟ شو قال لك ريح؟ من الذي قال لك ارتاح؟ ما تدري، هذا يوم جعله الله عز وجل سر من أسراره، لا يستطيع أحد أن يصف القبر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القبر فقال: يعني لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني الكون نسمعوا عذاب القبر واحد ميت في الخوه، لولا أن لا تدافنوا، يعني لما يسمع باللي كاين عذاب القبر يعني تا واحد ميت في الخوه يخاف عليه. لولا أن لا تدافنوا لا سألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون عذاب القبر يعني ما أكلتم عظما سمينا، يعني حتى النعجة ما تسمنش بالخوف. لو كنا نسمع واش راه صاري في القبور، النعجة والخروف والجمل وكذا، يعني حتى إذا كانت البهيمة التي يكون شأنها يوم القيامة يقول الله الله تبارك وتعالى: كوني ترابا، تخاف وما تسمنش وما تأكلش ويركبها رعب. فما بالك الإنسان المحاسب المعني، الإنسان المعني يعني يكون أنت شوف في هذا الدنيا يكون واحد غير يقول لها وفيك ورم وغير يدير لك عملية، خلاص يعني خلاص يترك كل شيء، يترك الأكل ويصمت عليه العيش والناس يضحكوا ما يضحكش والناس يسافروا ما يسافرش والناس يناموا ما ينامش وغير ذلك. كيف يكون هذا الإنسان بعد ثلاث أيام تصيبها قصة 30 كيلو ولا 40 كيلو بالهم؟ فماذا بالك يسمعنا الله سبحانه وتعالى عذاب القبر فضلا على يوم القيامة الذي قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. العظيم سبحانه وتعالى استعظمه. فالزنادقة والكفرة يقولوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فالملاحدة والزنادقة والكفرة والمنافقون والوثنيون وغير ذلك يقولوا بأن يوم القيامة ما كانش. لكن احنا الأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، لا بد من الموت ولا بد من بعد الموت من الحساب. والله سبحانه وتعالى جعل الموت ابتلاء، قال ليبلوكم خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت سبقه الله على الحياة الذي خلق الموت والحياة، مع أن الحياة سبق الموت، الحياة سبق الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى سبق الموت. والموت لا ينكره أحد لأنه أمر محسوس يجربه الإنسان في أصوله وفروعه وحواشيه وجيرانه، والشأن كل الشأن للإنسان، الشرف كل الشرف يكون بعد الموت. هذا هو الشأن الكبير، هذا الذي يرجوه الإنسان. فالله تعالى يعيد الأجسام بل يسوي البنان، قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه الخطوط. ومعروف عند القاصي والداني وأهل الدنيا كلهم يعلمون بأن بنان زيد لا تشبه بنان عبيد. كل الناس يختلفون، إذا كان مليار مليار من الناس فكل بنان تختلف عن الأخرى. وهذه آية من آيات الله عز وجل. اليوم كل الشركات والعمال والمراقبات هي عن طريق البصمة، بصمة العين وبصمة اليد، يؤمنون بذلك، يعرفون هذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الله عز وجل سيعيد الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وصارت ترابا وتفرقت ما بين الأرض والبر والبحر والسماء. الله سبحانه وتعالى يعيدها ويبنيها كما كانت، فلان ابن فلان بصورته التي وهو أهون عليه. معنى أهون عليه؟ هذه ما نقولوش الله عز وجل الأولى جهة صعبة والثانية جهة سهلة، لا، يعني في عقولكم أنتم إذا كان الإنسان يبغي يعاود حاجة يبغي يصنع حاجة، وش هي الأولى وش هي اللي صعبة عليه؟ الأولى. إذا كان في عقولكم بأن الأولى صعبة عليه يعني الثانية أسهل عليه، لكن الله عز وجل ما عندهش سهل وصعب. الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله سبحانه وتعالى كما قال قل هو الذي أنشأكم أول مرة وهو بكل خلق عليم. وسينفخ فيها الله الروح وتتحرك من القبور وتمشي وتحشر وتعرق وتفزع وتخاف وتجحظ أعينها كما قال الله تعالى فبصرك اليوم حديد. حديد يعني حد في نظره، يعني لما ينظر الإنسان في جهنم يصير بصره ماذا؟ حديد، ما يتحرك. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث هي القبور، كأنهم إلى نصب أو نصب يوفضون، كأنهم إلى كما كانوا في هذه الدنيا لما يجرون إلى آلهتهم الأنصاب، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. المشركين لما يشوفوا آلهتهم يروحوا يجروا لها. وقال الله سبحانه وتعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، هذا وصف هذا وصف للناس الجراد. شفت الجراد لما ينتشر هكذا الناس ينتشرون، وذهابهم وتطايرهم واصطدامهم ببعضهم البعض من هول الموقف الذي سيقفونه، مهطعين إلى الداع، مهطعين إلى الداع، لا أحد يتخلف. فهذا البعث لا ريب فيه. وقال الله تعالى ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير، موش أمة واحدة بل كل الأمم، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني كأن القيامة قائمة على واحد فقط، قيامة كلها هي عدد من قدروهش بالملايير ولا البلاير، رب العالمين يعلم كم هو عدد الذين سيحشرون. لأن الذين سيحشرون شكون هما؟ بني آدم، البهائم، الجن، الإنس، الطيور، كلهم يحشرهم الله عز وجل، عود يحييهم كاللي كانوا في زمن كذا وزمن كذا وزمن فلان من الرسل، يحشرهم الله تبارك وتعالى في أرض مستوية غير مفلطحة، لا فيها شجر ولا حجر ولا جبل ولا ظلال ولا أي شيء، يحشرون كلهم. لأن الحاسبة لحسب رب العالمين سيحاسب حتى القرناء والجمع، حتى اللي عندها القرن القرون وضربت اللي ما عندهاش القرون، يعني كبش ضرب نعجة كما يقولوا، ولا كبش بوقرون ضرب واحد فرطاس، يجيبهم رب العالمين ويقتصهم هذا من هذا. والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله تعالى سيحشر الخلق كلهم، وهذا من آياته. ولذلك الله عز وجل دائما يعني يندبنا إلى التذكر بتذكر أو تذكر الاعتذار والاتعاظ والاعتبار باليوم الآخر. فهذا اليوم الآخر ومن أنكره فهو كافر. والإيمان بالبعث هو أحد الأركان الستة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والذي لا يؤمن باليوم الآخر يكون كافرا ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة، آمن بالرسل وآمن بالقدر والقضاء والقدر، آمن بالكتب، لكن لم يؤمن بالبعث فهذا إيمانه ساقط، ولو صلى وصام وحج فعل الطاعات. فمن أنكر البعث أو شك فيه يكون كافرا. انتبه كم في القرآن الكريم أسماء اليوم الآخر، سماه الله يوم البعث، وسماه القارعة، القارعة ما القارعة، وسماه الصاخة، فإذا جاءت الصاخة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، وسماه الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وسماه الآزفة، آزفتي آزفة يعني حانت الآزفة، وسماه الحاقة، الحاقة ما الحاقة، وسماه الواقعة، وسماه يوم الفصل، وسماه يوم الدين، وسماه الغاشية، وسماه يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، وسماه يوم الحصرة، وسماه يوم الوعيد، وسماه يوم الحساب، وسماه يوم الجمع، وسماه يوم التغابن، وسماه يوم التلاق، وسماه يوم التناد. قال عنه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وصفه بأنه يوم عسير على الكافرين غير يسير. وسماه يوم الحشر، وسماه يوم عبوس قمطرير، أحيانا تكون أوصاف وأحيانا تكون أسماء، عبوس قمطرير، في سياق آيات ذكرت أحوال هذا اليوم، وأنزل فيه سورة تسمى سورة القيامة، سورة القيامة، وأنزل فيه سورة تسمى سورة الغاشية، وسورة تسمى سورة الحشر، ويوم التناد، يوم يعني كما قال الله تعالى: ونادى ونادى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب العار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك كما قال مؤمن فرعون، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وصور أخرى كذلك بأسماء يوم القيامة. وجميل جدا أنك لما تقف مع إنسان رحمك الله حتى ولو كان لا يؤمن يقول لك أنا ما عنديش إيمان باليوم الآخر، أن تذكر اليوم الآخر، لأن فطرته ستحيا وستتذكر وسيعلم أو سيشعر بأن يوم الآخر حق، لأن الفطرة هي التي تستجيب لذلك دون أن تذكر له العقل. لا، قبل ما تذكر له العقل أذكر له الآيات، حتى ولو كان إنسان ملحد أذكر له الآيات، قال الله قال الله قال الله قال الله تعالى، قال سبحانه وتعالى، قل اسمع مني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأراد أن يرقيه، قال اسمع مني أنا، اسمع مني، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه خطبة الحاجة، فلما قرأ خطبة الحاجة قال له الرجل أعد علي هذا الكلام لم أسمعه من قبل، وهذا الكلام مستحيل يكون خطأ والادعاء من عندك، وقال له أمدد يدك أبايعك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي، عني وعن قومي. جاء يرقي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس قالوا كانوا يقولوا في محمد مجنون محمد مجنون محمد مجنون، وكان هذا يرقي الناس على الطريقة القديمة قبل الإسلام، بقايا من الأحناف الذين كانوا على الحنفية الإبراهيمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني سمعت أن الناس يقولوا محمد مجنون، وأنا أريد وأنا رقيت كم من واحد وشفى الله على يدي ناس كثيرين وأريد أن أرقيك. قال اسمع مني ماذا أقول حتى تترقيني، كيف ترقيني وانت ما سمعت غير الناس هكذا يقولوا محمد مجنون. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فقط، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، والآيات ثلاثة. فأدلة البعث كثيرة، ومنها قول الله تعالى منها خلقناكم يعني من الأرض، وفيها يعني نعيدكم يعني بعد الموت والقبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا هو البعث التي تضمنته الآية. وقال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، حينما خلق آدم من يعني من تراب، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم بالموت والقبور ويخرجكم إخراجا، وهذا هو البعث، يخرجون ويسيرون المحشر يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والأدلة كثيرة معلومة. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن الأدلة على البحث على البعث ما يحصل في الأرض، أرض تموت ثم ينزل عليها الله المطر ثم تحيا وتهتز وتربو يعني تنتفخ، وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه تتكرر عندنا، المطر الجفاف، المطر اهتزاز الأرض انتفاخها، ثم تخرج ما فيها، وثم ينبت الله النبات ثم ييبس ثم يصير هشيم تذره الرياح. كذلك الأجساد التي كانت مخزنة في الأرض الله عز وجل ينزل عليها مطرا، ينزل الله مطرا ثم ينبت الأجساد وتتكامل وتنفخ وتنفخ فيها الأرواح كما ترون الأرض، تكون قاحلة ثم ينبت الله فيها النبات ويحييها بعد موتها وتبتهج، وصير فيها الورود وصير فيها الرياحين وصير فيها اليخضر بعدما كانت صحراء. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إنه على كل شيء قدير. فالله لا يعني أصالة ساق هذا المثل إحياء الأرض من أجل أن نؤمن باليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ يجعل الإنسان يريد أن يرتكب سيئة يخاف اليوم الآخر، يريد أن يرائي يخاف، يريد أن يتكاسل عن عن عن الواجبات يخاف من اليوم الآخر. لما كان يرجو الله واليوم الآخر يخاف إن جاء ذاك اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال لما ذكر الجنة وذكر قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني يترك في الليل الباردة البرد القارس، ولما يكون الليل أحيانا لذيذ وغير ذلك يترك الفراش ويترك الدفء ويذهب ويروح يتوضأ ويصلي لأنه يرجو اليوم الآخر. ومن الأدلة على البعث أيضا، لو لم يكن هناك بعث لكان لزوما يعني الإلزام بأن الله خلق الخلق عبثا يعني باطلا، كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. يعني لماذا هذه الأوامر؟ لماذا هذه النواهي؟ لماذا هذه الزواجر؟ لماذا هذا التخويف؟ لماذا هذا الوعد؟ لماذا هذا الوعيد؟ والناس كلهم يلاحظون هذا في القرآن الكريم. مستحيل أن يخلق الله الناس عبثا دون أن يكون هناك جزاء. ولذلك قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. أنا في الدنيا تشوف ناس هكذا ماتوا وما يدولوا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني أنت تشوف واحد ظالم ظلم وطغى وعتى في ظلمه ورحمت، قال إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. اشتدك المجرم لما يرتكب الجريمة وشذر يحل عينيه ويطأطأ راسه مهطعين مقنعي رؤوسهم. الإقناع هو طأطأة الرؤوس، المجرم يحط راسه لأنه ما عندهش الوجه اللي يقابل به الله سبحانه وتعالى. لا يرتد إليهم طرفهم، ما يجيش يرمش من كثرة الهول. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني الفؤاد تاعهم يعني تتخبط داخل أجسادهم وأفئدتهم هواء. ليجزي الله كل نفس ماذا؟ ما كسبت. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا ذكر أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكافر، يعني الكافر ماذا يقول؟ من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ومن الأدلة أيضا على البعث خلق السماوات، استدلال على الذي خلق هذه السماوات وهذه المخلوقات الهائلة من البهائم والحشرات والطيور والحيتان، قادر على أن يعيد الإنسان، وهو أهون عليه في عقولكم، وإلا الله عز وجل ليس عنده سهل وصعب، الأول والثاني إن ذلك على الله يسير. وقال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك عنده خلق الذرة كخلق السماوات كخلق الذرة، خلق السماوات كخلق الإنسان، ليس عند الله شيء صعب. هذه بعض الأدلة التي ينبغي أن يذكر الإنسان نفسه بها، يذكر نفسه بالقبور، ويذكر بأنه سوف يجازى على عمله، وأن الله تعالى يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبدأوا بماذا؟ بالصغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي عملوه وجدوه ماذا؟ حاضر. يشوف الجرائم التوأة كلها، الكذبة والسرقة والرشوة والربا والغش وغير ذلك، كله يشوفه حاضر، بل يشوفه في الإنسان، يشوف أعماله ماذا؟ في القبر، ويبقى أمامه ذاك العمل صالحا، رجل صالح، رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. إذا كان عمل سيء، رجل خبيث المنظر، خبيث الثياب، خبيث الرائحة، خبيث الرائحة، ويبقى معه ويقول: أنا عملك السيء. وما أسوأ الحال بالإنسان حينما تؤتله جرائمه، يكون يجيبها لغي في صحيفة ويعلقوها له، يخزى ويصغر، صغار وذل وحقارة. فما بالك أن هذا العمل كله يجي ويبقى يتصور ذاك اليوم الذي كان يرتكب الجرائم. فالمؤمن المتقي الذي يعبد الله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عمله لن يضيع، وأن هناك موعد يوفيه الله، يعطيه ويوفيه ويزيده من فضله. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وزيد، والله ذو الفضل العظيم. شفت أنت لما تروح غير عند إنسان يعني يبيع الأشياء بالميزان، لو كان يزيد غير حبة شينة وأنت غني عليها، حبة شينة أنت شريت عليه كيلو، زادك حبة يقولك هذه من عندي، أنت غني ما شاء الله، يقولك أنا نقص لك 1000 فرنك. فما بالك لو تأتي عند صاحب الفضل العظيم الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. تصور كيفاش غادي يكون فضله، غادي يعطيك يعني شيء قليل؟ ماذا تصور؟ أحسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، أحسن الظن، قول باللي غادي ربي يعطيني، يدخلني الفردوس ويدخلني مع الأنبياء إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 41 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله، للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه.